محمد إمام الأنبياء محمد سيد المرسلين محمد الرحمة المهداة يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله والله منتقم فلتحذروا عقبا والله يكفيه من سبه وأذى ولكل جبار يوم له سيرى سخروا وما علموا جهلوا رسول الله ولكل جبار يوم له سيرى سخروا وما علموا جهلوا رسول الله لو يعلموا قدره لتمثلوا بخطاه والله مجده في أرضه وسماه لو يعلموا قدره لتمثلوا بخطاه والله مجده في أرضه وسماه في أرضه وسماه يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله والله أيده وبجنده والاه الله قربه وخصه وحباه لن تعجزوا ربا في ملكه وحماه من قبل أبرهة الله قد أخزاه لن تعجزوا ربا في ملكه وحماه من قبل أبرهة الله قد أخزاه هذا أبو جهل من قبلكم عادا والله أهلكه سبحانه فعلا سبحانه فعلا هذا أبو جهل من قبلكم عادا والله أهلكه سبحانه فعلا سبحانه فعلا يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله.